إن جعل الوقف لغيره. الأصل أن من وقف مالا بمجرد الوقف خرج الملك من يده عند قول بعض أهل الفقه، وينتقل الملك لله عز وجل أو إلى الموقوف عليه. فبعض الناس يقول يبقى الملك عند الواقف، فمن قال أنه ينتقل الملك إذا قلنا بقي الملك للواقف عند الواقف فهذا لا إشكال فيه، وصاحب النظارة وصاحب الإشراف والتوجيه واضح هذا، فله أن يعين من يشاء ويعدل من يشاء. لكن إذا قلنا أن الوقت ينتقل إلى الموقوف عليه وأراد الواقف أن تكون النظارة له، يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز هذا، أنه لا زال الملك معلقا به، أو أن الملك الأول قبل وقته كان هو صاحب الشعب، فيبقى الحق في تولية وإشراف وإصلاح العمل له. هذا معنى النظارة. النظارة ما هو؟ ما معنى النظارة؟ أن يشرف أن يستطيع أن يصرف إلى إنماء أما إلى ذلك. ويقول فإن جعله لغيره، جعل النظارة في حياته لغيره، كان هذا الوقف وقفت هذه الديار وقفت هذه الأموال ولا وقفت هذه الأموال على بني فلان على أن الناظر يكون فلان، جعل النظارة لذي عمرو أوقف هذا وقف هذا المال وجعل النظارة لمن؟ لغيره. هل له أن يعدل عمرو ولا ليس له نعم؟ هل له أن يعدل زيد أو ليس له؟ فليس له عدل، فيجوز عدله إلا بموجب، إلا إذا أقل بشرط الوقت. عرفنا هذا؟ إلا إلى شرط، إذا جعل وقت ناظرا لوقت فلان تنفيته إلا بموجب شرعي. فإذا جعل النظارة على أمواله في الوقت لفلان لا صح تنفيته ولو كان الواقف، إلا بموجب شرعي. إيش معنى موجب شرعي؟ وجدناه المبذر المخل لا يلتفت إلى الوقت، مهمل له، لا يوزع توزيع شرعي وما إلى ذلك من الأمور. قال فإن جعله لغيره لم يعدله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه على النظارة لمدة حياته ثم لغيره يصح ولا ما صح؟ قال يصح. تقرأ يا وإن شرطه لنفسه ثم لغيره صح في الأصح، وإن فوضه لغيره أو أسنده فله عدله. وإن فوضه لغيره فله عدله، وإن أسنده لغيره فله عدله. وهنا قال وإن جعل النظار لغيره لا يجوز عدله. من تصدر العبارتين؟ التصوير وكالة، وأما النظار ولاية. إذا قال فلان ناظر على وقف فهو ولاه، فلا يصح تنفيته من الولاية إلا بمسوغ شرعي. واضح؟ فإذا فوضه معنا وكلته، والوكيل جاء خصمه وعزمه متى شاء الموكل. فإذا قال فلان فوضته أن يشرف على هذا الوقت فليس بناظر، هذا وكيل فله أن يعزمه متى شاء. واضح هذا؟ قاله ابن حمدان والحارثي وقيل لا واختاره جمع. وقيل لا واختاره جمع، من منع الواقف أن يعدل من فوض الأمر إليه ما جعله وكالة، قال هذه ليست وكالة، هذه نظارة لكن بلفظ آخر فلا يجوز عدله. وللناظر التقرير في الوظائف وفي الأحكام السلطانية يقرر في الجوامع الكبار الإمام. وللناظر التقرير في الوظائف، بعض الأوقات صحنا كبير جدا وهذه النصف من ميزانية الدولة، دولة المال. فإذا جعل النظارة لفلان أو معه فلان تحتاج إلى وظائف، إلى كتب ومدراء وخدم وما إلى ذلك، فله أن يقرر بالوظائف من شاء إذا يكون حسب مصلحة الوقت. فإذا كان في الوقت مساجد كثيرة فله أن يولي أئمة على تلك المساجد،